قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نتناول تفسير سورة الفلق إن شاء الله تعالى، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهذه السورة مع سورة الناس، ومعهما سورة الإخلاص أيضا عند نومه، فكان عند نومه ينفث في يديه بالمعوذات، وفي بعض الروايات تفسير لها وأنها الإخلاص مع المعوذتين، ويمسح ما استطاع من جسده، يفعل ذلك 3 مرات عند نومه، وكان إذا اشتكى فعل أيضا مثل ذلك. وجاءت بعض الروايات مفادها أنه عليه صلوات الله وسلامه كان يقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، ويقرأ المعوذات دبر كل صلاة، فهذه 3 مواطن عند النوم وعند الشكوى وبعد كل صلاة. أردت رواية في سندها مقال يسير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها صباح مساء، فتحصل من ذلك أنها 4 مواطن: الصباح والمساء، دبر الصلوات، عند الشكوى، عند النوم. بيد أن رواية الصباح والمساء في سندها بعض الكلام اليسير والله أعلم. ولما نزلت السورتان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد نزلت علي آنفا سورتان، يعني الفلق والناس، لهما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أو من حمر النعم. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما سأل سائل بمثلهما، ولا تعوذ متعوذ بمثلهما. وجاءت رواية في سندها ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت المعوذتان كان يتعوذ بهما ويذر ما سواهما، لكن في سندها مقال. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ حسنا وحسينا بقوله: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة. وكان يقول: إن أباكما إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. فالشاهد أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يعوذ أيضا بغير المعوذات، ذلك حتى يتسع الأمر ولا يضيق. هذا ولقد ورد سبب نزول ضعيف يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير نزلت عليه المعوذتان لما سحر، وهذا ليس بثابت. ومن الجدير بالذكر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه له مذهب غير مرضي في هذا الباب خالفه جماهير الصحابة فيه، هو أنه كان لا يرى المعوذتين من القرآن، لكن خالفه جماهير الصحابة فيه. وأيضا مطلب لتحرير السند إليه بذلك، وهل رجع عن ذلك أم لا. هذا وعن سورتي الفلق والناس، فقد تضمنتا الاستعاذة من جميع الشرور، سواء الشرور التي من قبل النفس أو من قبل الآخرين. فالشرور التي تتأتى إلى ابن آدم إما أنها شرور تتأتى إليه بسبب ذنوب ارتكبها، فتكون عقوبات على ذنوب ارتكبها، أو أنها شرور تأتت من أعداء تسلطوا عليه ظلموه، إما من الإنس وإما من الجن، الشرور أو من غير ذلك من الهوام ونحو ذلك. فسورة الفلق تضمنت التعوذات من الشرور الواردة من قبل المخلوقات غير الجن والشياطين، وسورة الناس وإن كانت الفلق تضمنت أيضا الاستعاذة من عموم الخلق، من شرور عموم الخلق، إلا أنها أكثر التساقا بالشرور الواردة من البشر. أما سورة الناس فتضمنت الاستعاذة بالله من الشرور الواردة من قبل الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن. وبعض أهل العلم يصيغ عداية ابن آدم ويصوغها في أربعة مسائل، فيقول الأدعية عموما تتمثل في خير أو خير يرجى تحصيله، ليس موجودا لكن يرجى أن يأتي، يا رب ارزقني، يا رب زوجني، يا رب اسكنني الفردوس، فكلها أنواع خير ليست بموجودة وأنت تطلبها، أو خير موجود معك يرجى بقاؤه وعدم تحوله. والشرور كذلك، إما أنها شرور نازلة بك تريد من الله أن يصرفها عنك فتتعوذ بالله منها، أو شرور تخشى مجيئها فتسأل الله أن يصرفها. ولذلك فمن دعاء أهل الإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أعود إلى السورة وإلى بيان بعض ما فيها، فأقول مستعينا بالله سبحانه إن سورتي الفلق والناس من السور المدنية، من السور المدنية. يقول تعالى في هذه السورة المباركة: قل أعوذ برب الفلق. لما نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر عنه أنه قال أعوذ برب الفلق، بل قالها كما نزلت عليه: قل أعوذ برب الفلق. وهذا يجرنا إلى شيء أو إلى مسألة فقهية تتعلق بالصلاة، لأن أيضا ابن مسعود يذكر عنه في التحيات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، يقول ما حاصله: كنا والنبي صلى الله عليه وسلم حي نقول السلام عليك أيها النبي، لما مات نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته بحسب كلمة عليك. وهذا مذهب تبنه بعض علمائنا الأفاضل المعاصرين في كتبهم في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه خلاف ما عليه الأكثرين، لأن الصحابة أيضا كانوا أو كان كثير منهم غائبا عن رسول الله، ويقول السلام عليك أيها النبي أيضا في صلاته، النبي لم يكن يسمعهم جميعا. أعود إلى التأويل. يقول تعالى: قل أعوذ، ومعناها ألجأ وأستجير وأستنجد. فالعائذ هو المستنجد المستجير. ومن العلماء من فرق بين كلمتي عائذ ولائذ، يعوذ ويلوذ، فقال أعوذ متعلقة بالفرار من الشر، وألوذ طلبا للخير. أورده بيت الشعر في هذا: يا من أعوذ به مما أحاذره، ويا من ألوذ به فيما أؤمله، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. يجعلناها شهيدا لتفسير التعوذ بأنه التجاء طلبا لدفع الضر أو لصرف الشر، واللواذ لجلب الخير أو للإبقاء عليه، كذا فسر البعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لمزيد بيان في معنى التعوذات: لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بقوائم العرش، قالت: يا رب، هذا مقام العائذ بك من القطيعة، أي كأنها فرت تستنجد بربها تلجأ إلى خالقها تتعوذ به تستنجد به تفر إليه من قوم يريدون ذبحها يريدون قطعها. قالت: يا رب، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فهو لك. فلذا فهي تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فالشاهد من ذلك تفسير معنى أعوذ. ومنه ما يذكر من مقولة ابنة الجون التي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فبسط إليها يده، وكان ذلك كزواج سيتم، فقالت: أعوذ بالله منك. قال: قد استعذت بمعاذ، الحقي بأهلك. وأمر أبا أسيد أن يكسوها رازقيين، أي ثوبين من نوع خاص. فهذا كله يدور في فلك واحد، وأن معنى الاستعاذة الالتجاء والاستنجاد كي تنقذ وكي تحفظ من شر سيحيط بك. فقولنا: قل أعوذ برب الفلق، نعوذ بك يا ربنا يا رب الفلق، نعوذ بك يا ربنا، نلجأ إليك يا ربنا، نستنجد بك يا ربنا، كي تحفظنا من شرور ما خلقت، من كل الشرور، شرور الإنس والجن، شرور السباع والهوام، شرور الطقس أيضا من حر وبرد وليل وظلمة. فقوله تعالى: من شر ما خلق، شمل كل الشرور. فالآية فاذة جامعة، لأنها تضمنت الاستعاذة بالله من شرور المخلوقين جميعا. فيا ربنا يا رب الفلق، نلجأ إليك، نستجير بك، نستنجد بك من كل الشرور، من شرور كل مخلوقاتك، حتى الجراثيم التي تتسرب إلى الجسم، حتى الجان، حتى الحيات، حتى ابن آدم، حتى الكلاب، فحتى الذباب، من جميع الشرور. فيا لها من آية فاذة جامعة، لو تدبرها متدبر أو تأملها متأمل وهو يقولها صباح مساء: يا رب الفلق، أعوذ بك، أستنجد بك، ألجأ إليك كي تعصمني، كي تحفظني من شرور كل مخلوقاتك، فلها من آية بليغة فاذة جامعة. بعض أهل العلم التمس أسبابا لذكر الفلق على وجه الخصوص، فالله رب السماوات والأرض، ورب الإنس والجن، ورب كل شيء، فلماذا قيل الفلق على وجه الخصوص؟ الفلق ابتداء أصله من الانفلاق، ومنه فالق الإصباح، يفلق الصبح من الليل البهيم المظلم، وإن شئت أن تراقب ذلك فعلت، وبعد الفجر انظر مراقبا كيف ينفلق الإصباح عن الليل البهيم، وفالق الحب والنوى، وكل شيء ينفلق فالله فالقه، وما كان له أن ينفلق إلا إذا أذن الله له أن ينفلق. فناسب أن يقال يا رب الفلق، يا من تفلق الصبح وضوء النهار من الليل وظلمته من ظلمة الليل البهيم، يا رب اكشف عني الضر، فأنت تخرج الفرج من الظلمات، أنت تخرج النور من الظلمات، فاجعل لي من الكروب التي أنا فيها مخارج ويسرا، اجعل لي من العسر يسرا، اجعل لي من الظلمة نورا، اجعل لي من الهم والضيق فرجا ومخرجا، فأنت الذي تفلق الإصباح، أنت الذي تخرج الصبح من الليل البهيم المظلم، فأنت قادر على كشف الغمة وقادر على إزالة الظلمة وقادر على تفريج الكربة، تباركت وتعاليت، اجعل لي فرجا ومخرجا، أعوذ بك يا رب الفلق من شرور من آذاني ومن شرور من يرتب لي ومن شرور من يتآمر علي، أعوذ بك يا رب الفلق من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، أعذني يا رب من شرور المخلوقين جميعا، فإليك الملتجأ وأنت المستعاد به. فعمت الآية أولا من شر ما خلق، وبعدها عطف للخاص على العام، ذكر لبعض الشرور على وجه الخصوص، ومن شر غاسق إذا وقب، أعوذ بك يا رب الفلق من شر غاسق إذا وقب. قال فريق من المفسرين إن الغاسق إذا وقب القمر إذا ظهر ومتبوعات ذلك من دخول الليل، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عائشة ذات ليلة ونظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. ومن العلماء من قال المراد بالغاسق إذا وقب هو قول أكثر العلماء الليل إذا دخل، وعلامة الليل القمر، فالليل إذا دخل نتعوذ بالله منه. ولماذا التعوذ بالله من الليل إذا دخل الغاسق إذا وقب؟ وناسب أن يقال هذا ابتداء لأن الليل أبرد من النهار، ومنه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل يعني إلى برد الليل، ومنه هذا فليذوقوه حميم وغساق أي بارد شديد البرودة، ومنه لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما غساقا شديد البرودة جدا بعد حار جدا. قال العلماء أو جمهورهم مجيبين على سؤال مطروح ما المستفاد به من التعوذ بالله من الليل إذا دخل؟ قالوا لأن الشياطين انتشارها في الليل وعملها في الليل أقوى من عملها في النهار، فهي تشتغل تعمل في الظلام عملا أقوى من عملها في الضوء، والسحرة كيدهم في الليل أقوى من كيدهم في النهار، واللصوص والمجرمون وقطاع الطريق والعسس الظلمة، عسكر الأمراء الظلمة، عملهم جله يكون في الليل أكثر من النهار، والحيات والعقارب وسائر الوحوش انتشارها في الليل أكثر من انتشارها في النهار. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم، في رواية إذا استجنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، يعني لا تسمحوا لهم بالخروج في هذا الوقت قبيل المغرب وبعد المغرب، واذكروا اسم الله، وأوكئوا قربكم، اربطوا القرب واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، واغلقوا أبوابكم واذكروا اسم الله، فإن للجن انتشارا وخطفا. وفي رواية: فإن الشياطين تنتشر، وتلك سنة فرط فيها الأكثرون. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا ذابت ساعة من الليل فحلوهم أو فخلوهم. في الليل كما أسلفت يقوى عمل السحرة ويقوى التلبيس على الناس. ولذلك إخوة يوسف عليه السلام لما صنعوا ما صنعوه به أمهلوا، لم يرجعوا نهارا، بل جاءوا أباهم عشاء يبكون حتى تختلط دموعهم بظلمة الليل، فلا يفهم أي دموع حق أم دموع باطل. فإذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فجاءوا ليلا للستر على أنفسهم. ولهذا المعنى الجليل لما قال فرعون أو سحرته لموسى عليه السلام: اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. اختار موعدا مناسبا: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. لا تلتبس الأمور. وأيضا من هذا الباب وفي هذا الصدد، فإن الله سبحانه وتعالى لما بين رؤية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام وله 600 جناح، قال: ولقد رآه بالأفق المبين. والآفاق اتجاهات السماء، ولكن الأفق المبين منها الأفق المظهر الموضح للأشياء هو اتجاه السماء في اتجاه طلوع الشمس، فهذا الذي وضح. الآخر يكون أحيانا مظلما. فقوله ولقد رآه بالأفق المبين أي في الاتجاه الذي ليس فيه التباس، اتجاه السماء الواضح الجلي الظاهر. فناسب أن يقال: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، كيد الكائدين وتآمر المتآمرين، وعدوان المعتدين وسرقة السرق، وسحر السحرة وانتشار الحيات وانتشار الشياطين، وكما أسلفت شرة الأمراء والمباحث وغير هؤلاء الأشرار، كل جلهم ينتشر ليلا وينقض على الأشخاص ليلا. كذا ترتيبات القتل، كذا ترتيبات السلب والنهب، جل ذلك يرتب ليلا. وفي الحديث أيضا: خمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، فإنه ينزل في إحدى ليالي السنة بلاء لا يدع إناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك البلاء. فناسب إذن أن نستعيذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، أي الليل وما حوى وما جمع وما وقب وما دخل، إذا وقب إذا دخل. وكما أسلفت ليس هناك تناف بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة هذا الغاسق إذا وقب ونظر إلى القمر، ليه من مطبوعات دخول الليل ومن علامات دخول الليل ظهور القمر، فأعظم علامة عليه وذلك. قال تعالى من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات الأنفس، النفاثة عموما رجالا كانوا أو نساء كنا، فالساحر أو الساحرة تأتي بخيط وتتمتم عليه بعض التمتمات الشركيات تتقرب بها إلى الشيطان، وكلما تمتمت عقدت عقدة تستجلب الشياطين بهذه التماتم، تقول أذكارا شركية تتقرب بها إلى الشياطين. ومعلوم أن الشيطان كلما قدمت له كفرا كلما ازدادت معاونته لأهل الباطل في باطلهم، لذلك الساحر كلما كان أشد كفرا كان الشيطان يساعده مساعدات أكثر وأكثر. ولقد قال تعالى قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. وقيل لابن عباس إن مسيلمة يزعم أنه يوحى إليه وينزل عليه وحي، قال صدق مسيلمة. قالوا كيف ذلك يا ابن عباس؟ قال لم تقرأ قول الله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا؟ ألم تقرأ قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم؟ قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد. الآية أثبتت السحر، لأننا نتعوذ بالله من شيء لا حقيقة له، فالسحر ثابت لكن لا يتم لأحد إلا بإذن الله. قال تعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت أما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم قال قد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هنالك في تأويلها يعلمون الناس السحر حتى يكتمل المعنى، قال تعالى في كتابه الكريم في شأن اليهود وما صنعوه مع سليمان لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، قالوا هذه التوراة التي تبشرنا بمحمد ارمي التوراة، ألقوها وراء الظهور، فلما تركوا الحق ابتلوا بالباطل. قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي ما تقولته الشياطين وما افترته الشياطين على ملك سليمان. قال العلماء: ذلك لأن سليمان عليه السلام لما ابتلي بسلب الملك منه، إذ الله قال: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فهذه المدة الوجيزة التي ابتلي سليمان فيها بسلب الملك منه، وألقي شيطان على الكرسي، ألقينا على كرسي جسدا، الجسد على الكرسي، جاءت الشياطين وضعت تحت الكرسي سحرا وكفرا. فلما رجع الملك إلى سليمان وعاد سليمان إلى أن مات، جاءت الجن واستخرجت السحر، فقالوا سليمان كان ساحرا من السحرة، وكفروا سليمان هم واليهود، وقالوا هذه الطلاسم التي كان يحكم بها سليمان. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قوله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله التوراة وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فلما تركوا الحق ابتلوا بالباطل، فاتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي ما افترته الشياطين على ملك سليمان، وقالوا إن سليمان كان كافرا وإنه كان يحكم الناس بهذا السحر وتلك الشعوذات، ولذا درج اليهود على تكفيره. قال تعالى مكذبا: وما كفر سليمان، وما كفر سليمان بل هو نبي كريم عليه الصلاة والسلام، له عند الله زلفى وحسن مآب، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قوله تعالى وما أنزل، هل ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، فيكون المعنى يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت من الكفر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة ابتلاء فلا تكفر، قبل أن يعلماه يحذراه من الكفر ويقولان نحن ابتلاء واختبار فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه الآيات. والوجه الثاني في تفسير قوله تعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، على أن ما نافية، فيكون المعنى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. والذي عليه أكثر أهل التفسير، والذي أيضا سياق الآيات تتمشى معه على خلاف أو على وجل في تنزيل الجزئيات أو في تسمية بعض الأشياء، أن ما اسم موصول بمعنى الذي، فيكون المعنى يعلمون الناس السحر، أي الشياطين تعلم الناس السحر. يقول العلماء كما أسلفت، وذلك عند قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. يقولون إن الشيطان يرضى من ابن آدم بالكفر، كلما كفر كلما عاونه بعض المعاون. فلذلك الساحر أن يأتي يتعلم السحر فلا يتقن التعلم، ليس مجرد قراءة يقرأه، فيقال له حتى تقوى يعلمه الساحر من أمثاله دس على المصحف، فإذا فعل كفر والعياذ بالله، فتبدأ المساعدات يصعب عليه بعض الأشياء أحيانا ويطمعه فيه. لا يكفي أن تدوس على المصحف، بل ادخل بالمصحف الحمام وبول على المصحف، فكلما قدم كفرا كلما أغراه الشيطان بذلك عياذا بالله. فالشيطان يرضى منك بالكفر، يرضى منك بالكفر عياذا بالله، ليس منكم يرضى من الساحر بالكفر في مقابل بعض المساعدات التي يقدمها له. أرجو قائلا، قال تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هل هاروت وماروت ملكان؟ وما شأنهما؟ قال فريق من أهل العلم، وجاءت بذلك آثار موقوفة والمرفوع منها غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن هاروت وماروت ملكان. ظاهر القرآن يفيد ذلك، وما أنزل على الملكين ببابل، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، جعلوها كلها موصولة، وأن هاروت وماروت هما الملكان. أوردوا آثارا موقوفة وإسرائيليات مفادها، والعلم عند الله، لكنها ملئت بها كتب التفاسير، أن الملائكة قالوا: يا ربنا نحن أطوع لك من بني آدم وأشد اجتهادا في العبادة، فأمروا أن يختاروا منهم اثنين، فاختاروا اثنين من العباد منهم أو من الأكثر ذكرا، كذا قيل في الأثر، لأنها بس لولا أنها عن بعض الصحابة وبعض التابعين ما تلفظت بها. فقالوا اختاروا ملكين فركبت فيهما الشهوة، ركبت فيهما الشهوة، ونزل إلى الأرض كقاضيين يحكمان. فلما نزل إلى الأرض كقاضيين يحكمان أتتهما حسناء، وقد ركبت فيهما الشهوة، فراوداها عن نفسها إلى آخر ما كان من أمرهما. أو فالحاصل أنه كان من أمرهما ما كان، إما من قتل أو شرب خمر أو، فالمهم أنهما خيرا بين عذاب الدنيا وبين عذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا. فهما ببابل يعلمون الناس السحر، كذا قيل على ما في السياق العزيز، لكن يشترط على من ذهب يتعلم، يقولان له: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا أصر على الكفر، أصر على الكفر، علماه السحر. كذا قيل في هذا الباب، وقد أوردت الآثار في هذا الصدد كلها في تفسير سورة البقرة. الحاصل أن من العلماء من قال: بل هما رجلان، وجعل الوقف: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، أي أن الملكان لم ينزلا بالسحر. وبعدها قال: ببابل هاروت وماروت رجلان، هاروت وماروت رجلان شريران، فجعل فاصلا بين هذه وتلك، الله أعلم. لكن التفسير الأول عليه أكثر أهل التفسير مع اختلافات في بعض السياقات. الشاهد من ذلك أن من العلماء من قال بناء على ذلك أن تعلم السحر كفر، لأن الله قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقد فصل الإمام الشافعي رحمه الله في أمر السحر، هل هو كفر بكل صوره أم أن السحر مراتب بما حاصله إذا أتى الساحر بما يقضى عليه بالكفر فهو كافر، وإذا أتى بما دون ذلك فبحسبه. أرجع إلى ما كنت بصدده من قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، فيها بحث موسع متعلق بسحر النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحديث الذي ورد فيه وردود أهل العلم على الطاعنين في هذا الحديث وتوجيه الحديث بما يتناسب مع عصمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تبليغ الشريعة، وسمى مباحث أخرى متعلقة بالفروق بين العائن والحاسد وبين الحاسد والساحر وأسباب الحسد وأسباب اشتداده وأسباب الوقاية من الحسد، المقام يضيق بذكر هذا في هذه الليلة، فإن شاء الله نظرة إلى ميسرة إلى الدرس القادم بإذن الله، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. يقول أخ السائل في حديث النواس بن سمعان صحيح مسلم فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، يسأل عن قولي فلا يحل لكافر، على ما فهمت من سؤال الأخ لا يحل ليس معناه أنه لا يحل من الحلال والحرام، لا يتأتى ولا يمكن. يقول السائل قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب، هل الرجلان موسى وهارون؟ ليس عندنا ما يفيد ذلك ونهينا عن التكلف، فليس هناك نص في الوحيين بتسميتهما، وكأصل من أصول التفسير ما سكت عنه ربنا اسكت عنه ولا تتبع نفسك البحث وراءه. فمثلا أجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، من الرجل الذي جاء يسعى وما المدينة وما أسماء الرسل؟ الله سبحانه ما ذكر ذلك في كتابه ولا ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فمن التكلف والرهق أن تبحث وراء أسماء سكت الله عنها سبحانه وتعالى. وهكذا مسائل شتى في هذا الصدد. يقول تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل واو العطف تسوي بين المؤمنين واليهود والنصارى؟ النصارى على حالهم لا يستوهم على الإيمان، لكن المعنى من العلماء قال إن الذين آمنوا منزل على الذين آمنوا بألسنتهم ولم يدخل إيمان قلوبهم، فيكون أهل النفاق واليهود والنصارى من آمن منهم بالله وعمل صالحا أكرمه الله، أو يقول إن أهل الإيمان على بابهم إن ثبتوا على إيمانهم، واليهود والنصارى إذا أسلموا دخلوا الجنة وأقر الله أعينهم. وكأصل أيضا من أصول التفسير أن المتشابه يدفع بالمحكم، فلا تتصور أن قائل المسيح هو ابن الله مستوي مع الذي يقول لا إله إلا الله. إن تصورت ذلك من الآية فأنت زائر، فأنت زائر. فإذا اجتمعت عليك أمور فردها إلى المحكمات، فالمحكمات لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم وغير ذلك. وضع أمواله في بنك يأخذ الفوائد يتصدق بها، أم يتركها للبنك مع العلم أن وضعه كان خوفا عليها من الضياع. لك أن تأخذها تخرجها لفقراء على سبيل التخلص منها. ما حكم تعليق يفطر فيها شيء من القرآن في البيت والمسجد؟ إذا كانت للتذكير لا بأس، يعني مثلا وضعت على باب البيت كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم حتى يغض الناس أبصارهم، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. لفت نظري اليوم تصرف غير محمود أبدا، وأحذر منه الإخوة، إن واحد وضع رقم هاتف وقال طالب علم يريد زوجة منتقبة للزواج الشرعي، وضع رقم هاتفه، فأرجو أن لا يتكرر مثل هذا العمل لأن وضعها في مداخل النساء. فنرجو أن كاتب هذه الورقة يعني يضبط، أن هذا ليس من الخلق ومدعاة للشر والفساد. يقول السائل إنه من قرية بنوا مسجدا وجعلوا الدور الثاني مسجد للنساء، فقال رجل إن الصلاة لا تجوز في هذا المسجد لأنه مفصول عن الرجال. الصلاة جائزة ما دام الصوت يصل. هو يفترض أن ممكن الكهرباء تنقطع. طيب إذا انقطعت استخلفت النسوة امرأة منهن لمواصلة الصلاة، مش مشكلة. ولكن الأولى طبعا أن النساء ترى الرجال من ناحية الأولويات، لكن هل تبطل الصلاة بما ذكر أولا؟ لا، والله أعلم. بعض الإخوة يشتكون من فقر المكان، إخوة الأعاجم بارك الله فيهم، يشتكون من فقر المكان لمعلمي اللغة العربية، فهل عند أحد الأفاضل وقت لتعليم إخوانه اللغة العربية؟ فقد أتوا باذلين من جهدهم ومن مالهم لتعلم دينهم وتعلم كتاب ربهم، فحق لهم أن يكرموا وحق لهم أن يعانوا. فليت من الإخوة من يتكرم على إخوانه بمثل هذا، أنه بدأت تأتينا حالات كثيرة في هذا الصدد من الرجال والنساء على السواء. وكاستشارة أيضا مجموعة من الجنسيات الغير عربية، مثلا صينيات بنات أو روسيات، هن تلقائيا موجودات في القاهرة، ولكن من الله عليهم بنعمة الهداية والإسلام، ويردنا أن يأتينا إلى هذه الأماكن يتعلمنا فيها الدين واللغة. فإذا كان عند الإخوة وقت لتعليم اللغة العربية، أو بعضهم يجيد ذلك، وبعض النساء كذلك عند استعداد لتعليمهن، فنرجو موافاتنا بذلك، الرجال مع أخي الشيخ حسان والنساء مع الأخت المسؤولة عن المكتبة. بارك الله فيكم. طيب يا أخوة، بس أشوف الأسئلة المتكررة. يقول أخوكم يدخل في التآمر ليلا فعل قوم صالح، تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه، تدخل فيها. وأيضا رب العزة قال: والله يكتب ما يبيتون. وركب شخص قطارا قبل الفجر، علم أنه لن يتوقف إلا بعد طلوع الشمس، ماذا يصنع؟ صلي على هيئته، إن استطاع جالسا أي قائما فعل، ما استطاع فجالسا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صلي قائما، فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أحد إخوانكم يريد دروسا من المشايخ الفضلاء، الشيخ محمد يعقوب أو الشيخ محمد حسان، إن شاء الله نتواصل معهم لمثل هذا إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. لا، هي متوفرة للعرب، لكن دروس اللغة العربية أصل هو لا يصلح طبعا أنك تعطي الجرعات، يعني البدل والمفعول المطلق لشخص لا يفهم اللغة العربية. إننا نريد، طيب ماشي، طيب مع الشيخ مصطفى أبو وليد، مع الشيخ حسان، جزاكم الله خير. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.